الكفار المسلمين وجمع المسلمين. نعم. هل نمثلهم في دائرة أهل السنة والجماعة أم هم أهل البدعة؟ أريد مختصرا يا شيخ. يا أخي جماعة التبليغ نحن نقول عنهم جماعة فيهم خير وصلاح وتقوى وحرص على العمل بالإسلام، ولكنهم لا يعنون بفهم الإسلام على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. وكذلك الجماعة الأخرى، كل جماعة كل طائفة أي فرد يرفع صوته ويدعو المسلمين جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنا أكرر وأدندن على منهج السلف الصالح، فهو من أهل السنة والجماعة، وإلا فليست هناك طائفة من المسلمين حتى الرافضة حتى الإباضية إلا وهم يقولون على الكتاب والسنة، لكن لا أحد من هؤلاء يقول على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. ولذلك لا تهتموا بدعايات وبرفع أصوات بالدعوة إلى الإسلام حتى يسمى الدعاة بأسمائهم دعاة إلى الإسلام، وهم إنما يدعون إلى إسلاما يجمل ما هب ودب على وجه الأرض من فرق ومن شيع ومن أحزاب. فمن رفع صوته بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فهو على الهدى، ثم لا يضره أن يتزل به قدمه في مسألة أو في أخرى. هذا هو جوابي عن سؤالك الأخير. جزاك الله خيرا يا شيخ، تذكر أن هذا موضوع قضية ولا يمكن أن عليك لأنه قد إن شاء الله أن هذا خير إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عج يعني أخر الله.